الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم. الله أكبر. الله الله. والله مولاكم. والله مولاكم وهو العليم الحكيم. الله الله. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. الله الله. الله مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي. الله الله أكبر. صل على النبي. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا شاء الله. يا يطول عمرك ما شاء الله. الله الله الله والله غفور رحيم. غفر الله لنا ولك ما شاء الله. بسم الله وإذا سر النبي فلما نبأت به وأظهره الله عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأ به قالت من أنبأك هذا؟ قال أني العليم الخبير. الله خبير ما شاء الله. إن تتوبا إلى الله فقد صارت قلوبكما. الله الله الله أكبر. وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه. الله أكبر. الله والديك ما شاء الله. وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. الله أكبر ما شاء الله ما شاء الله. عسى ربه عابدات سائحات

لا أقسم بهذا البلد. الله الله ما شاء الله. وأنت حل بهذا البلد. الله الله. ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. لقد خلقنا إنسان في كبد. الله الله. لا أكبر. الله أكبر. ما شاء الله ما شاء الله. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا. الله الله الله. أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. الله الله أكبر. الله الله الله. الحمد لله. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فلقد عمل العقبة وما أدريك ما العقبة. الله الله. ألم نجعل وما الله الله الله الله. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما الله الله الله ما شاء الله ما شاء الله. الله يحفظك ما شاء الله. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. الله الله اللهم اهدنا. فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقرب. الله الله أكبر. أو مسكينا ذا مقرب عليهم نار موصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله الله. والشمس وضحاها. الله الله. والقمر إذا والسماء وما بناها. الله الله الله. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها صدق الله العلي العظيم. الله الله الله الله الله. ثم صل وسلم وزد وبارك.